إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد وقفنا عند القراءة المشهورة المستفيضة التي لم تبلغ حد التواتر، يعني قراءة صحيحة في السند صار لها شهرة واستفاضت، ولكن دون لم تبلغ مبلغ التواتر. ما حكم هذه القراءة عند القراء؟ جمهور القراء لا يعتمدونها ولا يقبلونها، يشترطون التواتر لأنه اختل فيها ركن وهو التواتر، وبعض المحققين من القراء مثل مكي بن أبي طالب القيسي شيخ أبي عمرو الداني وابن الجزري يلحقونها بالمتواتر ويقبلونها ويعتبرونها يعني قراءة صحيحة مقروءة بها. ولهذا قال الإمام ابن الجزري في معرض تقسيمه لأنواع القراءة، قال: وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين، الأول ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط كذا إلى منتهاه ووافق العربية والرسم، يعني أركان القراءة الصحيحة متوفرة، ولكن هذا صحة السند هذه تنقسم إلى قسمين: ألف ضرب استفاض نقله، نوع ضرب يعني نوع استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول كمن فرد به بعض الرواة أو بعض الكتب المعتبرة أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك، يعني هذا الضرب أو هذا النوع لم يتواتر صح سنده واستفاض، فهذا يقول ابن الجزري أنه يعني تلقى بعض الأئمة بالقبول واعتبروا إيش قراءة مقروء بها صحيح. قال: فهذا صحيح مقطوع به أنه منزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من الأحرف السبعة، وهذا الضرب وهو مقبول، وهذا الضرب يلحق وإن لم يبلغ مبلغها كما سيجي. الضرب الثاني النوع الثاني لم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض، فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة والصلاة به، والذي نص عليه أبو عمرو بن الصلاح وغيره أن ما وراء العشرة ممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة، على اعتبار أنه شاذ، لكن قلنا سبق أن قلنا إنه ما فوق العشرة إذا توافرت فيه أركان القراءة الصحيحة، يعني تواتر ووافق الرسم ووافق وجه نحوي، فهذا يلحق بالعشر ويلحق وهذا متواتر وهذا مقروء به، يعني يكون قراءة صحيحة مقروء بها، لأن الإمام ابن الجزري قال كان يقول أول أن ما وراء العشر شاذ، بعدين تراجع عن هذا القول وجعل أركان القراءة الصحيحة الثلاثة هي الضابط في قبول القراءة، وليس أنه اعتبار أنها زادت على العشر أو لا. قال يقول والكلام لابن الجزري: قال شيخنا قاضي القضاء أبو نصر عبد الوهاب بن السبكي في كتاب جمع الجوامع: لا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ. هذا القول قلنا إنه إيش قول يعني ضعيف في مغامرة. أو طبعا وافق بذلك البغوي والشيخ الإمام يعني والده علي بن عبد الكافي السبكي. لكن ذهب مكي بن أبي طالب القيسي وهو شيخ أبو عمرو الدانية صاحب كتاب التبصرة والكشف إلى قبول القراءة الصحيحة إذا استفاضت واشتهرت. لابد أن تستفيض وتشتهر، وهذا خلاف ما عليه الجمهور. مين وافق مكي على ذلك؟ ابن الجزري، أن القراءة إذا صحت واشتهرت واستفاضت تلحق بالمتواتر ويقرأ بها. لكن هذا خلاف قول الجمهور. الجمهور لا، يشترطون التواتر، لابد من التواتر. وهذا خلاف ما عليه الجمهور حيث يشترطون التواتر ولا يكتفون بالصحة والاستفاضة. تبنى هذا المذهب أكثر من عالم، اللي هو إيش؟ إن القراءة إذا اشتهرت واستفاضت صح سندها، واشتهرت واستفاضت يقرأ بها. قال الشيخ الصفاقسي صاحب غيث النفع، خالف هذا الشيخ عالم من علماء المغرب علماء القراءات، وله شرح على شاطبية سماه شرح مشهور غيث النفع في القراءات السبع. قال وهو رأي ضعيف لا يعول عليه لأنه يؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن، كأنه يقول بأن القراءة إذا لم تتواتر ليست بالقرآن، يلحقها بالشاذ هذا الشيخ الصفاقسي. الإمام النويري يذهب إلى أنه لابد من شرط التواتر أيضا. الإمام النويري هذا له شرح على يعني طيبة النشر، يقول عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء. وقلنا ما في إجماع، في جمهور، لكن هو اعتبر أنه يعني الأكثر أنه الكثرة الكاثرة تشترط التواتر فسمى هذا إجماع. عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم، لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا. طيب هو في الأول يقول إجماع وهنا يقول جمهور، فالمسألة ليس فيها إجماع لكن فيها إيش؟ الجمهور. وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر كما قال ابن الحاجب. يقول حينئذ لابد من التواتر عند الأئمة الأربعة، صرح بذلك جماعات. مين اللي صرح بوجوب التواتر ولابد من التواتر؟ الجمهور، وذكر منهم عينة: ابن عبد البر، ابن عطية، النووي، الزركشي، السبكي، الأسنوي، الأذرعي وغير ذلك. وعلى ذلك يقول أجمع القراء ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي وتبعه بعضهم، يشير ببعضهم إلى ابن الجزري. ولعل الحق والصواب والله أعلم مع الجمهور الذين اشترطوا التواتر وهو الأحوط لكتاب الله، لأن القراءات أبعاد القرآن، فإذا تواتر الكل تواتر البعض لزوما. إذن إيش الراجح في هذه المسألة؟ قول الجمهور. لكن ابن لا نستطيع أن نشذذ إيش القراءة المستفيضة المشتهرة، القراءة المستفيضة المشتهرة، لأن الإمام الجزري مثل القراءة المستفيضة المشتهرة بقراءة البزي عن ابن كثير: وكشفت عن سأقيها فاستوى على سوقه بالهمز. الآن حكم جمع القراءات وتركيبها والخلط وحكم الخلط بين الروايات. الخلط بين الروايات هذا حرام ولا يجوز قولا واحدا. جمع القراءات هذه لم تحدث إلا بعد القرون الفاضلة بعد 400 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت إيش؟ أول جمع. وظل السلف لا يعرفون الجمع، يقرؤون بالإفراد، الصحابة التابعين تابعين تابعين، إلى أن سبع ابن مجاهد السبعة، وإلى عصر الداني. والداني متى توفي؟ الداني ومكي. الداني أبو عمرو الداني توفي 444 هجرية، ومكي 437 هجرية، لأنه مكي شيخ أبو عمرو الداني عليه السلام. فهؤلاء الذين قالوا بالجمع. وإيش ما معنى الجمع؟ الجمع أن تقرأ بقارئ، وكل من وافقه على هذا الوجه تسقطه، خلاص تعتبر كأنه تبع له، ثم تأتي بالوجه الآخر فكل من وافقه تسقطه، ثم تأتي بالوجه الثالث، وهكذا حتى تأتي على السبع أو العشر، فتقرأ ما وقع فيه الخلاف، ما وقع فيه الخلاف. يعني قالون مثلا يقرأ بصلة ميم الجمع، من اندرج معه؟ تقول ابن كثير وأبو جعفر ورش في المهموز، هكذا. فهذا معنى الجمع، جمع الأوجه المتشابهة. وهذه طريقة حدثت بعد 104، ولذلك المحققون لا يرونها، ولشيخ الإسلام فتوى في منعها، وإما كثر. يعني نستطيع أن نقول أنها يعني خلاف اللي جرى عليه عمل السلف، فهي أقرب إلى يعني الحدث. ولهذا قلت ينبغي إفراد القراءات كلها، فإن أراد الجمع فلا بد من حفظ. طبعا هذا كلام ليس كلامي، وإنما نقلا عن يعني ابن الجزري في منجد المقرين، يقول ينبغي أن يفرد القراءة، أن يفرد القراءات كلها، ولا يمكن لطالب القراءة أن يتقن إلا إذا أفرد أولا، إذا بدأ بالجمع لا يستطيع أن يتقن. ينبغي أن يفرد القراءات كلها، فإذا أراد الجمع فلا بد من حفظ كتاب جامع في القراءات، لابد من حفظ الشاطبية، منظومة الشاطبية في القراءات السبع، أو طيبة النشر. وعليه أن يحفظ كتابا في الرسم، وليعلم حقيقة التجويد ومخارج الحروف والصفات وما يتعلق بها علما وعملا. يقول وأما الجمع وكيفيته فلم أرى أحدا ينبه عليه، ولم يكونوا في الصدر الأول يقرؤون بالجمع. طيب، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فإذا شيء تركه السلف لماذا نفعله نحن؟ ولهذا أنا شخصيا لا أقرب بالجمع إلا راويا، وهذا ليس جمع، لأن الجمع يكون بأكثر من روين. وقد تتبعت تراجم القراء فلم أعلم متى خرج الجمع، وقد بلغني أن شخصا من المغاربة ألف كتابا في كيفية الجمع، لكن الذي ظهر لي أن الإقراء بالجمع ظهر في حدود 400. طيب 400 سنة والأمة لا تجمع، إيش معنى الكلام؟ خير القرون ما جمعت، ما قرأوا بالجمع، وتلقاه الناس بالقبول بعد 400، وقرأ به العلماء وغيرهم، لا نعلم أحدا كرهه بعد ذلك. يعني لسرعة الأخذ والتلقي، ليس لأنه سنة متبعة، لأن القراءة سنة متبعة. طيب إذا إذا إذا إذا قلنا إن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فالجمع لم يكن من عمل السلف الصالح، إذن الذي نرى أن الجمع ليس مستحبا وليس يعني من عمل السلف الصالح. قلت معلقا على هذه العبارة قوله لا نعلم أحدا كره، فيه نظر، فيكفي أن خير القرون والسلف الصالح قد أعرضوا عنه وما عملوا به، وهذا يكفي للقول بكراهة الجمع، لأن الله أمرنا باتباع سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو سبيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، فإعراض خير القرون عن العمل به دليل على أنه لا أصل له، وإن استحسنه المتأخرون وأقرأوا به. مين اللي أقرأ بالجمع أو مين أول من بدأ بالجمع؟ يقول ابن الجزري وأقرأ به الحافظ أبو عمرو الداني اللي هو مؤلف كتاب التيسير، ومكي شيخه بن أبي طالب القيسي، وابن مهران، وأبو القاسم الهذلي صاحب الكامل القراءة الخمسين، وأبو العز القلانسي، يعني أبو العز القلانسي هذا أيضا مؤلف كتاب الغاية والمبسوط، والحافظ أبو العلاء الهمداني والشاطبي وآخرون. لكن هذا لا يعني أنه إيش أفضل وأنه مستحب، لأن ما أعرض عنه السلف وما تركه السلف هو المستحب. تبعوا ولا تبتدعوا وقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، هم استحسنوا ووجدوا أنه أسرع للتلقي والأخذ. وقرأ أيضا بالجمع أبو شامة صاحب كتاب المرشد الوجيز، وأبو الإمام الجعبري اللي هو إبراهيم بن يوسف الجعبري شارح الشاطبية. لكنهم اشترطوا في الجمع، حتى اللي أجازوا الجمع قالوا لكن لا ينبغي أن لا يقف إلا على وجه أجازه العلماء، ولا يبتدي إلا بما ظهر به الفائدة، وليكرر الوجه بعد الوجه من الابتداء إلى الوقف. ثم أخذ يحذر من بعض ما ابتدعه القراء في الجمع، يعني في الجمع هناك القراء أحدثوا أشياء، أنه في بدعة عند القراء، ولنا كتاب البحث والاستقراء في بدع القراء، وللشيخ بكر أبو زيد بدع القراء كتاب يعني لطيف وجيد. قال وما أحدثه بعض المتأخرين من أنهم يقرؤون بالجمع كلمة كلمة فبدعة وحشة تخرج القرآن عن مقصوده ومعناه، ولا يحصل منها مراد السامع، والله أعلم بما على من يتعمد ذلك، يعني من الإثم والوزر. أنتم تعرفوا أنه القراء يعني ليس كلهم سواء، وليس كلهم على يقرؤون بما يوافق سبيل المؤمنين سبيل السلف، يعني بعض القراء يتأكل بالقرآن، من القراء من يبيع الختمة ويبيع الأسانيد بأثمان باهظة، من القراء من يعني يقرأ الفاتحة مثلا على نفس واحد بحجة أو بزعم أن هذا فيه تقضى الحاجات، وهذا كذب وهذا بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقرأ القرآن على أن نقف على رؤوس الآية، ومن البدعة أن تقرأ على نفس واحد، من السنة أن تقف على رؤوس الآية. من القراء الآن من يقرأ بالألحان والمقامات، وهذه أيضا بدعة، تلحين القرآن، أقول لك هذا يقرأ على مقام سيكا، وهذا يقرأ على مقام نهاوند، وهذا يقرأ على مقام حجازي، وهذا أدخلوا السلالم الموسيقى موسيقية في قراءة القرآن وابتدعوا. ومر معنا كيف بعض القراء قرأوا بالشاذ واستتيبوا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. والخوارج غلت في القرآن فهلكت. القرآن ينبغي أن نأخذه كما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عن رب العالمين، وكما أخذه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا إلى أن وصل إلينا. الخلاصة يا إخواني مما تقدم تبين لنا أن الجمع قد أجمعت الأمة المحمدية في صدرها الأول حتى القرن الرابع الهجري على تركه وعدم العمل به، وأن أكثر المتأخرين يعملون به ويستحسنونه. والحق الذي ندين الله به عدم جواز الجمع لا داخل الصلاة ولا خارجها، وفي داخل الصلاة بيكون أقبح لأنها طريقة تخالف منهج القراء الأوائل الذين وصلنا عنهم القرآن. وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا كما علمتم. وهذا الخطاب لمين أولا؟ الصحابة، للصحابة. والصحابة ما أقرأوا بهذا الطريقة وتعلموا بالإفراد، والتابعون أخذوا عن الصحابة. 400 سنة يجب على والأمة تعمل بهذا الحديث: اقرأوا كما علمتم. بعد 400 سنة أدخلوا اجتهادات وتحسينات ورأوا أنها يعني أسرع للتلقي وكذا، لكن السلف ما فعلوا ذلك. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. وزيد بن ثابت يقول: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وهذه كيفية لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فهي من جملة المحدثات في القراءة، وإن استحسنها من استحسنها من المتأخرين. فلا يقبل استحسان متأخر مع إجماع المتقدمين على خلاف ذلك. ولقد أحسن العلامة محمد خلف الحسيني الشهير بالحداد شيخ المقارئ المصرية حينما ألف كتاب ماتع مطبوع، الآيات البينات في حكم جمع القراءات، وأقام الأدلة على منع الجمع في المحافل والمجامع، وكره ذلك كراهة شديدة. والكتاب عندي في مكتبتي، وهذا عالم معاصر يعني توفي من القرن الماضي ينكر ذلك، وشيخ الإسلام له فتوى في ذلك أيضا كما في دقائق التفسير، ينكر القراءة بالجمع. يعني هو داخل الصلاة بيصير مثلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، وهكذا يأتي بالأوجه يكررها مختلفة في داخل الصلاة يلبس على الناس. لا، لازم يختار. النبي قال: فاقرأوا ما تيسر منه. قال بأي حرف قرأتم فقد أصابوا. ما قال أنه ما فعل هذه لا الرسول ولا السلف أنه يقرأ. الرسول كان يقرأ أحيانا بهذا الوجه وأحيانا بهذا الوجه، أما أن يقرأ في الآية الواحدة ها أكثر من وجه هذا ممنوع لا يجوز. نعم. كان كان على رأس المئة الثالثة، لكن لما بدأ العمل بالجمع من عهد مين؟ مكي المتوفى 437 وتلميذه أبو عمرو الداني، يعني بعد المئة الرابعة بدأ العمل بالجمع. أيوة يعني بعد خير القرون، بعد القرون خير. نعم. طبعا هذا الذي نقوله. لم تكن عند الصحابة، كان الصحابة يفردون وكانوا يعني يعلمون الأوجه القرآنية، لكن لما يقرأوا بالصلاة ما كانوا يأتوا بهذه الأوجه داخل الصلاة، إنما خارج الصلاة كمعلمين للتعليم يعني يبينوا أنه هذا الوجه. مثل الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقر هشام وأقر عمر، ثم قال اقرأ يا هشام قرأ، قال هكذا أنزلت، إذن هذا إقرار. اقرأ يا عمر قرأ، قال هكذا أنزلت. ولما كذلك أبي وقع في قلبي يعني جاءه خاطر من الشيطان، ولما الرسول أقر القراءتين، فهذا معناه أن الأوجه القرآنية كانت موجودة كأحرف، وكان الصحابة بعضهم يعرفها، ولكن لا يعرف عن أحد أنه كان يقرأ بها مجموعة إلا على سبيل التعليم وليس على سبيل يعني. نعم. ما فيش جمع زي ما قال أخونا، لأنه ما كان في قراء. هذا في عندك ملك ومالك، ما في غيرهم. ملك يوم الدين شاذة، ملاك شاذة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما في غيره، ما في القيام شاذة. إذن إيش الأوجه اللي وقع فيها الخلاف؟ قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، أقرأه بها جبريل، استقرت في العرض الأخيرة، بعدين نسبت لهؤلاء القراء واشتهرت بها شهرة. طبعا استقرت كلها الأوجه القرآنية اللي هي الأحرف، قبل أن تكون قراءات منسوبة لقراء جلسوا واشتهروا بها وعرفوا بها. الآن عندنا منهج أبي عبيد في اختياره، يعني الآن سنقرأ لأبي عبيد اختياراته من الفاتحة إلى آخر المصحف. أبو عبيد له منهج في اختياره ككل صاحب اختيار، لأنه عندنا فصل هنا يا شباب، عندنا فصل بعنوان أصحاب الاختيارات، القراء اللي لهم اختيارات. ذكرت هنا أكثر من 30 قارئ، أكثر من 30 قارئ سوى أبو عبيد كانوا أئمة كبار علماء أفذاذ ومتبحرين في هذا العلم لهم اختيارات، لكن كل قارئ له منهج في اختياره، يعني ليش اختار وشو منهجه وطريقته في الاختيار. إيش منهج أبو عبيد؟ أولا أبو عبيد إمام متبحر في علوم شتى، متفنن فيها، متقنا لها، وفضلا عن كونه إماما في القراءات وقد كان إماما في اللغة ومعانيها وغريبها، وإماما في التفسير وعلومه والفقه وعلومه، وله اختيارات فقهية، مش بس اختيارات قراءات، اختيارات فقهية كثيرة. فلا عجب أن يختار أبو عبيد اختيارا في القراءة، لأنه إمام في علم القراءات، ومن أوائل من ألف إيش في القراءات. وقلنا كتابه في القراءات مفقود، جمع 25 قارئ، فلا عجب أن يختار أبو عبيد اختيارا في القراءة لا يخرج فيه عن الأثر والحديث، الأثر يعني آثار الصحابة، والحديث يعني الروايات المتواترة الصحيحة، والرسم الرسم العثماني، والقراءات المتواترة. وقد شهد له الإمام ابن الجزري بأنه أول من صنف في القراءات كما قال ابن الجزري، فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام، وجعلهم فيما أحسب 25 قارئا مع هؤلاء السبعة، قبل ما يسبع ابن مجاهد سبعته، وبين ابن مجاهد وبين أبي عبيد قلنا 100 سنة، 100 سنة. ابن مجاهد مات 324، أبو عبيد مات 224، وولد ابن مجاهد بعد وفاة أبي عبيد بنحو 10 سنين أو أكثر. فهذه شهادة من ابن الجزري أن أبا عبيد جمع ما لم يجمعه أحد من قبله، وأنه استوعب السبع المتواترة بل العشر، وزاد عليها إلى أن جمع 25 قارئة. وأنت إذا استقرأت شيوخ أبي عبيد على كثرتهم، وعلى رأسهم شيخ الكسائي شيخ النحو، وشيخ بغداد شيخ الكوفة في القراءات والنحو، علمت قيمة اختيار أبي عبيد، واستطعت أن تلخص منهجه في النقاط الآتية. ما هو منهج أبي عبيد الآن في اختياره؟ أولا أن اختياره لا يخرج عن شروط أركان القراءة الصحيحة، اللي قلنا شروط أركان القراءة الصحيحة كم؟ 3، كلما وافق وجه نحوي كان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. التي وضعها علماء القراءات من حيث التواتر، الوجه النحو الصحيح الفصيح، موافقة الرسم العثماني، اختيار لا يخرج عن هذه القواعد. ثانيا إجماع أهل كل مصر على قراءة من اختار قراءته من مصره، يعني كل اختيار اختاره أبو عبيد من مصر من الأنصار يكون أهل ذاك المصر مجمعين على هذه القراءة ومش مختلفين عليها. فمثلا لو اختار قراءة كوفية فلا تخرج هذه القراءة عما أجمع عليه أهل الكوفة من قراءات، بتكون من ضمن ما أجمع عليه أهل البلد. ثالثا أن اختياره غير مخالف للإعراب، اختيار أبي عبيد غير مخالف للإعراب، بل يأخذ في الغالب بأقوى وجوه الإعراب، وهذا الموافق إيش؟ للوجه النحوي. رابعا، أن يكون هذا الاختيار مما توارثته أئمة القراءات من قراءات متواترة، ومما نقلوها عن شيوخهم وعلماء أمصارهم، اللي هو الشرط الأهم، تواتر. خامسا، أن أبا عبيد رحمه الله يختار الأشهر من القراءات والأكثر أخذا عند القراء، ونحن نلحظ ذلك من خلال تتبع اختيارات أبي عبيد، أنه يميل في الغالب إلى قراءة الجماعة، وأحيانا يخالف شيخ الكسائي، بل وأحيانا يخالف الكوفيين عامة. فمثلا قراءة الآية إثم كبير، بقرة 219، اختار فيها وجه من قرأ بالباء إثم كبير. أهلا وسهلا، السلام. وهي قراءة جميع القراء ما عدا حمزة والكسائي، قراء كلهم ثمانية قرأوا إثم كبير، حمزة والكسائي إثم كثير. ويسألونك عن الشهر الحرامي قتال فيه، يسألونك عن الخمر الميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قل فيهما إثم كثير. إثم كثير هذه قراءة حمزة والكسائي، وهما كوفيان. الشغلة مش شغلة قطر وقوم وبلدية وكذا، لا، فأخذ بقراءة الجماعة بالباء. إذن ثمانية من القراء العشرة قرأوا إثم كبير، وحمزة والكسائي إثم كثير، ما فيش قراءة ثالثة. وهذا رد على سؤال أخونا، بيقول لك الرسول قرأ في هذا، يعني الإشكال أنه عشر قراءات، طيب ما هو ما فيش هنا إلا هذا مثال، إلا وجهين، الرسول قرأ بهذا وقرأ بهذا. ولما جينا على إثم كبير وجدنا ثمانية اجتمعوا عليه، وإثم كثير وجدنا اثنان قرأوا، أي العشرة؟ عشرة تقاسموا إيش؟ حرفين، تقاسموا وجهين. بعض الناس يقول لك يعني يظن أن العشر قراءات يعني كل وجه من أوجه القرآن في عشر أوجه أو عشر قراءات، يعني كل قارئ قرأ خلاف الآخر. لا يا أخي، أحيانا بتلاقي تسعة اجتمعوا على وجه واحد، واحد انفرد بوجه خلافهم، وهذا الوجه متواتر. وكذا عند قراءة قوله تعالى ليس البر بالرفع، هي قراءة جماعة القراء إلا حمزة وحفصا، حمزة وحفص ليس البر، كل القراء ما عدا حمزة وحفص قال قرأوا ليس البر، وهذه لها توجيه نحوي، حيث اختار الفتح وقرأ بقراءة الجماعة كحفص ليس البر أن تولوا وجوهكم. ومثل ذلك كثير، فقلما نرى أبا عبيد يخالف القراءة الأشهر قراءة الجماعة والأقوى لغة. ومش معناه زي ما فعل ابن جرير غفر الله له إنه اختار هذا الوجه وإنه يطعن بالقراءة الأخرى ويصير يقول لك هذه أولى من هذه وأنا لا أرى هذه ولا أستجيز القراءة بهذه. يعني ابن جرير له من هذا النحو، من هذا الكلام، وهذا ما أخذ عليه يعني، لأنه ما دام كلها أوجه متواترة خلاص. أنت ابن جرير اخترت هذا الوجه، جزاك الله خير، ما حد بمنعك، لكن لا تطعن بالوجه الآخر أو تنقصه أو ترده أو أنك لا تأخذ به، لأنه كله قرآن. والخلاصة أنه اجتمع في اختيار أبي عبيد التواتر وقراءة الأكثر وقوة الحجة وموافقة الرسم العثماني. أبو عبيد رحمه الله يلخص اختياره، منهجه في اختياره يلخصه في أسطر، فيقول: إنما توخينا، إيش معنى توخينا؟ تحرينا وطلبنا. إنما توخينا في جميع ما اخترنا من القراءات أكثرها من القراءة أصلا وأعربها من الكلام لغة وأصحها في التأويل مذهبا بمبلغ علمنا واجتهاد رأينا، والله الموفق للصواب. نقل هذا عنه أحمد بن أبي بكر الأندرابي صاحب كتاب الإيضاح في القراءات العشر، وهو مخطوط بحوزتي، أهداني إياه دكتور عراقي جزاه الله خير، اسمه فاتن دكتور عراقي مشهور، غانم قدوري الحمد، جزاك الله خير. نعم، غانم قدوري الحمد له عناية بعلم القراءات وله كتب حققها مات عنافع، جزا الله خير. إذا عرفنا منهج أبي عبيد في اختياره، الآن بدنا نشوف إيش الكلمات والأوجه اللي اختارها أبو عبيد من بين القراءات العشر المتواترة من الفاتحة إلى الناس. وفي سور قصيرة ليس له فيها اختيار، يعني لم نقف على اختيار له، وهذا نحو أكثر من 200 اختيار اجتهدت في جمعها كما قلت لكم من بطون الكتب المخطوطة والمطبوعة. وأشهر الكتب المخطوطة الكامل للهذلي القراءات الخمسين، الإيضاح لأبي بكر الأندرابي اللي ذكرناه آنفا، المنتهى للخزاعي، تفسير القرطبي، كتاب بعض كتب أبي عبيد كالطهور وغيره، كتاب الكشف عن وجوه القراءات والحجة لابن زنجلة، وبعض أيضا الكتب الأخرى. أولا في سورة الفاتحة قلنا الخلاف في مالك يوم الدين ما فيه إلا إيش؟ بحذف الألف وإثباتها، مالكي ومالكي. أبو عبيد اختار مالكي بغير ألف، مالكي يوم الدين. إذن الآن بدنا نقرأ بوجه أبي عبيد. الحمد، رد وراي، الحمد لله رب العالمين. أنا بقولك رد وراي مشان تكونوا مريتوا على اختيار أبي عبيد مشان نجيزكم فيه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. ملك يوم الدين هذا اختيار أبي عبيد، هيكم أن تقرأتوه كما اختاره. إيش حجته؟ الحجة لمن اختار الحذف، لأن كل ملك مالك، ملك أبلغ من مالك، مالك ولكن ليس ملك. أما الملك أبلغ لأنه يملك ويحكم، لأنه ليس كل مالك ملك. فتقول كل ملك ذو ملك ولا تقول كل مالك ذو ملك. في تجار بيملكوا مليارات أغنى من الملوك ولكن لا يحكمون ولا يملكون. وإنما هو ذو ملك لا غير، يعني المالك ذو ملك لكن ليس له حكم. فملك أعم في المدح، ملك يوم الدين أعم في المدح. وأيضا فإن أكثر القراء قرأوا بالحذف، وبالحذف قرأ جماعة من الصحابة ملك يوم الدين. مين من هؤلاء؟ أبو الدرداء، ابن عباس، ابن عمر، مروان بن الحكم، مجاهد، ذو التابعين، يحيى بن وثاب الأعرج، أبو جعفر، يزيد بن القعقاع، شيبة، ابن جريج الجحدري، ابن جندب، ابن محيصن. قلت وهي قراءة ستة من القراء العشرة، ستة من القراء العشرة قرأوا ملك يوم الدين، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر وأبو جعفر. الأربعة الباقون قرأوا مالك يوم الدين كحفص أو كعاصم بإثبات الألف، وقرأ الباقون بإثبات الألف، وهي قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وآخرين. يعني إذن القراءة الثانية أيضا قراءة مقروه بها، قرأ بها السلف والخلف، قرأ بها الصحابة تابعون، وقرأ بها أربعة من العشرة، وهي اختيار أبي حاتم، أبي حاتم السجستاني المتوفى 255، واللي ألف كتاب في القراءات أيضا جمع فيه 25 قارئ. وأيضا هي اختيار أبي الطاهر، أبي الطاهر هو إسماعيل بن خلف بن سعيد وغيرهما. إذن الآن عرفنا في سورة الفاتحة له اختيار واحد فيما وقفنا عليه. ممكن لو حصلنا كتاب القراءات له نشوف إيش قرأ، هل قرأ بالصراط بالصاد ولا بالسين ولا إيش اللي اختاروا. الآن سورة البقرة في الأصول اختار التحقيق في قوله تعالى أأنذرتهم، أأنذرتهم مثل حفص، لأنه أأنذرتهم بعضهم قرأ أنذرتهم بالإبدال وبعضهم قرأ أنذرتهم بالتسهيل وبعضهم قرأ أنذرتهم بالإدخال. فيه خلافات، فيها أوجه، فهو قرأ بالتحقيق كحفص. وفي قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، لأنه في قراءة وما يخادعون، اختار الحذف بغير ألف. قرأ أبو عبيد وما يخدعون بغير ألف، لأن يخادعون الله هذه متفق عليها. إيش يخدعون الله؟ يخادعون الله. والذين آمنوا وما يخدعون وما يخادعون، فهو اختار إيش؟ وما يخدعون كحفص. طيب، إذن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هكذا قرأ أبو عبيد، وهي قراءة الكوفيين وابن عامر ويعقوب وخلف وأبو جعفر. لما نقول الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي ثلاثة، وبيجيك ابن عامر هاي أربعة، ويعقوب هاي خمسة، وخلف باختياره من العشرة هاي ستة، وأبو جعفر سبعة. إذن اختياره وافق إيش؟ سبعة من القراء العشرة. وقرأ الباقون من السبعة بألف بعد الخاء وكسر الدال، وما يخادعون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. وهذه قراءة نافع ومن وافقه. طب إيش حجتك يا أبو عبيد في اختيارك؟ وحجة اختيار أبي عبيد ومن وافقه السبعة اللي وافقوا، أن الله أخبر عن هؤلاء المنافقين أنهم يخادعون الله والذين آمنوا بقولهم إيش؟ آمنا بالله وباليوم الآخر، فأثبت لهم مخادعتهم لله تعالى والمؤمنين. ثم يخبر عنهم عقيب ذلك أنهم لا يخادعون إلا أنفسهم، أو أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، فيكون قد نفى عنهم في آخر الكلام ما أثبته لهم في أوله، ولكنه أخبر أن المخادع من فعلهم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ثم إن الخداع إنما يحيق بهم خاصة دونه. طبعا هذه الحجة مخرجة من كتاب حجة القراءات لابن زنجلة، المرجع والمصدر. وأيضا فعل أخص بالواحد من فاعل، فعل أخص بالواحد من فاعل، إذ فاعل أكثر ما يكون من اثنين. فاعل يخادعون، يعني يخدعون، هذه فعل واحد، يخادعون هذه تكون على فاعل. ويدل على ذلك قوله تعالى لنبيه وإن يريدوا أن يخدعوك، هذه القراءة، هذا القراءة ما فيها خلاف، تقوي قراءة اختيار أبي عبيد. قال صاحب الكشف اللي هو مكي بن أبي طالب القيسي، وهذا كتابه في مجلدين وطبع مؤسسة الرسالة بتحقيق محي الدين رمضان، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. وحمل القراءتين على معنى واحد أحسن، وهو أن خادع وخدع بمعنى واحد في اللغة، لكن هنا استدراك، وهذا في الحقيقة استدركه شيخنا الدكتور الأستاذ كمال جبري رئيس قسم اللغة العربية في جامعة العلوم التطبيقية، جزا الله خير، راجع للرسالة. قال إيش علق؟ قال ليس اللفظان على معنى واحد في اللغة، فالأول فيه مطاولة واستمرار، والثانية قد تكون لمرة واحدة، يخدعون يعني. هذه فائدة تذكر لي للدكتور كمال جبري، وإن كان يعني مكي بن أبي طالب القيسي يعني إمام عظيم في اللغة، لكن ليس أحد لا يستدرك عليه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. الاختيار الرابع الثالث لا ما هو عندنا الفاتحة اختيار وعدينا من البقرة اثنين ثلاث سلسلة احنا ماشي احنا مشينا هذا الرابع الاختيار الرابع بالنسبة للتسلسل الاختيارات يعني وقرأ أبو عبيد قوله تعالى بما كانوا يكذبون بالتخفيف وهي قراءة الكوفيين وافقهم خلف باختياره وقرأ الباقون من العشرة بالتشديد يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكذبون فيها وجهان يكذبون بالتخفيف ويكذبون بالتشديد أبو عبيد اختار التخفيف يكذبون بما كانوا يكذبون بالتخفيف طبعا وهي قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وافقهم خلف من العشرة وافقهم خلف باختياره خلف العاشر يعني وافقهم خلف مرتين وافقهم لما كان راوي لحمزة وافقهم لما انفرد وصار شيخ واستقل من العشرة وعندك ستة قرأوا بالتشديد ستة قرأوا بالتشديد فهنا نلاحظ نلاحظ أبو عبيد اختار التخفيف ولم يذهب إلى قراءة التشديد مع أنه الأكثر على التشديد يعني هذه قاعدة مش مضطردة عند أبي عبيد طيب إيش حجتك يا أبا عبيد وحجة من اختار التخفيف أنه حمله على ما قبله لأنه قال وما هم بمؤمنين فأخبر عنهم لما قالوا آمنا بالله واليوم الآخر الله كذبهم وما هم بمؤمنين إذن كذبوا في قولهم آمنا بالله واليوم الآخر والتخفيف محمول على ما بعده أيضا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون يعني هم إذا ذهبوا للمؤمنين قالوا آمنا بالله واليوم الآخر وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إذن هم كذبة فقولهم لشياطينهم إن معكم دليل على كذبهم على كذبهم في قولهم للمؤمنين آمنا كان أبو عبيد يقول إنه يناسب إيش أن نختار يكذبون لكن المنافقين لا يمنع أنهم يكذبوا ويكونوا كذابين أيضا لأن المنافق إذا حدث كذب فحسنت القراءة بالتخفيف ليكون الكلام على نظام واحد مطابقا لما قبله وما بعده يكذبون يكذبون يكذبون التشديد والتخفيف وأيضا فلا بد أن يراد بالآية المنافقون أو الكافرون أو جميعا إن أريد بهم المنافقين فالله أخبر عنهم وشهد أنهم كذبة قال الله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون نعم وإن أريد المشركين فقد قال وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وإن أرادهما جميعا فقد أخبرنا عنهم في هذين الموضعين بالكذب، فالكذب أولى بالآية. هذه حجته. صاحب الكشف مكي يقول: والقراءتان متداخلتان، ترجع إلى معنى واحد، لأن من كذب رسالة الرسل وحجة النبوة فهو كاذب على الله تعالى، ومن كذب على الله وجحد تنزيله فهو مكذب بما أنزل الله. يعني في تداخل بين الآيتين، لأنه الكذاب بيكون كاذب من قبل، يكون أولا كاذب، يعني ما بينتقل يصير الإنسان كذاب إلا إذا كان كاذب، والحديث يدل على ذلك. لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فكذاب صيغة مبالغة من كذب. إذن نقرأ اختيار أبي عبيد: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أحسنتم. وقرأ الإمام أبي عبيد: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وأخواتها بالكسر، لأنه فيها إيش؟ قيل وفيها قيل، الوجه الآخر، قراءة الأخرى، قيل وقيل بضم وكسر، كسر القاف هنا قيل كما قرأ عاصم ومن وافقه، وقيل وإذا قيل لهم، قيل لهم، هذه الوجه الآخر أيضا. نشوف الآن من قرأ به. أبو عبيد اختار وجه الأكثر، وإذا قيل لهم، الوجه الذي قرأ به الأكثر، وافقه على ذلك أكثر القراء، وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر وشيبة وأيوب السختياني، وكلهم لهم تراجم هنا، وعيسى بن عمر الثقفي، وهذا له اختيار، وشبل وأهل مكة، وأبي حاتم السجستاني، وأبي الطاهر لهم اختيار أيضا. قال أبو حاتم: وهي قراءة العامة، وهي في اللغات أفشى، وفي الآثار أكثر، وعلى الألسنة أخف، قيل أخف من قيل، وفي قياس النحو أجود. الحقيقة هي يعني ليس فقط قيل، في عندك سيئة أيضا تقرأ سيئة، وسيقة وسيقة، وحيلة حيلة، وغيضة إن جينا، وجيئة جيئة، وغيضة وغيضة، كل هذه أيضا ورد فيها الخلاف أنها تقرأ بالكسر وبالضم ثم الكسر. طيب، خلينا هذه في الدرس الجاي نجيب تخريجها، لعل سقط تخريج هذه القراءة، لكنه أكثر القراء عليها، يعني أكثر القراء ممكن يكون خالف القليل النذر اليسير، لكن لابد إن إيش نخرجها تخريج. قراءة الجماعة. طيب بيجي عندنا أيضا، طيب وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا، طيب اختيار السادس، وقرأ الإمام الحجة أبو عبيد القاسم بن سلام فأزلهما الشيطان عنها بغير ألف مشددة اللام، لأن الوجه الآخر فأزالهما الشيطان عنها. طيب إذن عندك وجهان، فأزلهما قراءة الجماعة، فأزالهما الشيطان عنها، ولكل قراءة توجيه. أبو عبيد من قرأ بغير ألف، قال أبو عبيد من قرأ بغير ألف ذهب إلى الزلل في الدين، أزلهما الزلل الانحراف المعصية، يعني أنهم وقعوا في المعصية، أزلهما الشيطان عنها لقوله تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها. القرآن يفسر بعضه بعضا والقراءات تفسر بعضها بعضا. ومن خفف فأزالهما فقد أراد إزالتهما عن موضعهما، يعني الشيطان كان سبب في تنحيتهما عن الجنة، إخراجهم من الجنة بسبب إيش؟ إنهم أكلا من الشجرة. قال القرطبي قرأ الجماعة فأزلهما بغير ألف، فأزالهما وهي بغير ألف فأزلهما، قرأ الجماعة بغير ألف فأزلهما بمعنى الخطيئة، أي استزلهما وأوقعهما فيها، إلى أن قال والقراءتان بمعنى، يعني معنى قريب معنى متحد. إلا أن قراءة الجماعة فأزلهما أمكن في المعنى، يقال أزللته فزل، دل على هذا قوله تعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني أوقعهم في الزلل بما كسبت أيديهم ببعض أعمالهم. وقوله فوسوس لهما الشيطان، والوسوسة إنما هي إدخالهما بالزلل بالمعصية. هون كلام طبعا لا نوافق يعني القرطبي عليه، اللي هو يقول وليس للشيطان قدرة على زوال أحد من مكانه إلى مكان، ليس للشيطان قدرة إنه يشيل إنسان مكانه، كيف؟ طيب ومين اللي حمل عرش بلقيس؟ ومين اللي كان اللي قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك؟ هو عفريت من الجن. والناس اللي كانت تحملهم الشياطين ويصحوا يذكروا الله يسقطوا، كما ذكر ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في ناس تحملهم الشياطين في الهواء بتطير فيهم، ما الشياطين منهم طيارين منهم ناس يطيرون كالطير. إذن إنما قدرته على إدخاله بالزلل فيكون سمليح، هذا جيد، بعض المشايخ يقول لك ما أولي القدرة إلا الوسوسة الشيطان، ما وينكرون التلبس وينكرون المس الجني وهؤلاء لا يبعد أن يكون أنفسهم ممسوسين، وحملهم على ذلك الجن لراكبهم، فيكون ذلك سببا في زواله من مكان إلى مكان بذنبه. هيك فسر القرطبي إنه أوقعهم في الزلل بالوسوسة فأزالهم من مكانهم بسبب الذنوب، سبب ذنبهم أخرجهم من الجنة. أنا علقت تحت قلت كلا، بل له قدرة على نقل أحد من مكان إلى أمكنة شتى، شريطة أن يكون هذا وليا للشيطان غافلا عن ذكر الله، ضعيف التوحيد والتوكل على الله. وهذا له شواهد في التاريخ قديما وحديثا، وقد حدثني بعض المصابين بالمس الشيطاني بأمثال ذلك مما وقع لهم. ولماذا أذهب بعيدا؟ فوقع معي أنا، أنا قرأت على امرأة في البحرين حالة امرأة ملبوسة لابسة جني صارت ترتفع هكذا حتى صارت ملء اليدين هكذا طول اليدين، وهي معلقة في الهواء يلعب بها والله كأنها بساط الريح، ونحن كنا سبعة حتى استطعنا نرجعها على الأرض، وكأنك تريد أن تدخل بالون ضخم مملوء بالهواء في بركة ماء، وكان الشباك لو كان الشباك مفتوح كان طار بها ورآها الناس وفر بها متعلقة هكذا بها. ما كان يومها هذه الجوالات اللي فيها الفيديو والتصوير، كان منظر عجيب، آية من آيات الله. وهذا أشهد الله أني رأيته وشاهدته، وهذه المرأة أنا ممن قرأ عليها، وكان فيها جن مارد طيار ورفعها أمام، ويشهد على ذلك ليس واحد بل سبعة، يعني شهادة لا مطعن فيها. إذا كان خبر واحد مردود فهناك من يشهد على هذه الواقعة كانوا معي. فإذا الشيطان يستطيع أن يشيل يرفع إنسان ويحرك إنسان من مكان إلى مكان، ولكن كما قلنا إذا كان هذا الإنسان غافل ضعيف التوحيد ضعيف الاتباع متلبس بالكبائر، الشيطان يلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة. استدل وقد قيل إن معنى أزلهما من زل على عن المكان إذا تنحى، فيكون في المعنى كقراءة حمزة من الزوال، أي نعم، فيكون في المعنى كقراءة حمزة يعني القراءة الأولى قراءة الجماعة. ليش بيقول لك إنه في القراءات بمعنى؟ يقول إنه من معنى أزلهما، قال زل عن المكان إذا تنحى عن المكان، فيكون في المعنى نفس قراءة حمزة فأزالهما. قال امرؤ القيس يزل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل. قال صاحب الكشف والاختيار القراءة بغير ألف فأزلهما لما ذكرناه من العلة. وقد ذكر القرطبي من التعليل نحو ما ذكر أبو عبيد رحمه الله. قلنا إن أبو عبيد أحيانا يحتج لاختياراته. طيب إذن القراءة فأزلهما الشيطان عنها، فأزلهما الشيطان عنها، هذه قراءة إيش؟ اختيار أبي عبيد. الاختيار السابع نشوف كم اختيار عندنا في البقرة. طيب في شوية بس الاختيار السابع وهو قوله تعالى وإذ واعدنا واعدنا وإذ واعدنا وإذ واعدنا وإذ وعدنا بغير ألف اختيار أبي عبيد أبو عبيد وإذ وعدنا. ووافقه أبو عمرو وأبو جعفر المدني شيخ نافع ويعقوب الحضرمي وقرأ الباقون بالألف من المواعدة وإذ واعدنا الباقون. وحجة من قرأ بغير ألف كأبي عبيد إجماعهم على قوله تعالى ألم يعدكم. شو معنى إجماعهم؟ يعني أنه ما في خلاف، ما حد اختلف على هذه القراءة، يعني القراء كلهم قرأوا ألم يعدكم. ولم يقل يواعدكم، فالوعد من الله عز وجل وعده لموسى. وأيضا فإن المفاعل أكثر ما تكون من اثنين أو أكثر، والوعد من الله وحده كان لموسى، فهو منفرد بالوعد والوعيد، الله منفرد بالوعد والوعيد. وعلى ذلك جاء القرآن، قال الله عز وجل وعدكم وإذ يعدكم النار وعدها. وأيضا إن ظاهر اللفظ فيه وعد من الله لموسى وليس فيه وعد من موسى، فوجب حمله على الواحد بظاهر النص لأن الفعل مضاف إلى وحده. قال أبو حاتم قراءة العامة عندنا وعدنا بغير ألف، قراءة العامة يعني قراءة الجماعة الأكثر. هي عندك هي إذ وعدنا بغير ألف البقرة 51. أيوة افتح لنا على الآية والله. طيب إذن أبو حاتم يقول قراءة العامة عندنا وعدنا وإذ وعدنا بغير ألف. وقال وقال بالله شوف للآية وقال إن المواعدة أكثر ما تكون بين المخلوقين كل واحد يعد صاحبه. قال أبو عبيد لأن المواعدة إنما تكون من البشر، فأما الله فإنما هو المنفرد بالوعد والوعيد. وعلى هذا وجدنا القرآن وعدكم وعد الحق، وأيضا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وأيضا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى الطائفتين أنها لكم. إذن بنلاحظ أن القراءات يحتج بعضها لبعض. إذن وإذ وعدنا موسى 40 ليلة الآن الاختيار الثامن. وقرأ الإمام أبو عبيد لفظ النبي، الأنبياء، النبيين، النبيون، كل ما اشتق من النبوة بغير همز كعاصم. هو نافع اللي قرأ النبي، الأنبياء، النبيين، النبيون، كل ما اشتق من النبوة بغير همز قرأه ايش؟ اختاره أبو عبيد، وهي قراءة العشرة للقراء إلا نافعا، فقرأ كل ذلك بالهمز. إذن أبو عبيد النبي، الأنبياء النبيين النبيون، كل ذلك بغير همز، بغير همز. وحجة من ترك الهمز كأبي عبيد وجماعة القراء أنه أجراه بالتخفيف لكثرة دوره واستعماله، فأبدل من الهمزة حرفا من جنس ما قبلها وأدغم ما قبلها في البدل، فقال النبي النبوة، والنبي من الارتفاع والرفعة، النبوة من الارتفاع والرفعة، والنبي من الإخبار. ولما أتى الجمع المكسر ولم يكن قبل الهمزة حرف زائد وجب أن يجري على الأصول في التخفيف، فأبدل منها ياء مفتوحة لانكسار ما قبلها. وكذلك الأنبياء فهو مثل قوله الشهداء ينتظل في قراءة الحرميين وأبي عمرو. ويجوز أن يكون من لم يهمز جعله من النباوة، وهذا هو الأصل، وهي الارتفاع منزلة، فيكون لا أصل له في الهمز، وإنما قيل للنبي نبي لارتفاع منزلته وشرفه تشبيها له بالمكان المرتفع على ما حوله. وقد روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله، فقال لست نبي الله ولكني نبي الله. طبعا هذا يعني حديث أخرجه الحاكم عن أبي ذر وصححه وتعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله بل منكر ولم يصح. وقال النسائي حمران ليس بثقة، وقال أبو داود رافضي. وروي عن موسى بن عبيدة وهو واهن، روى عن موسى بن عبيدة، وقد نقل السيوطي في الدرمان من رواية بإنكار الذهب لها مقرا. المهم الحديث لا يصح، وعليه فالحديث ضعيف جدا. وهذا ما وقفت عليه مما أفاده شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله بشيء من الاختصار نقلا من المجلد الخامس من السلسلة الضعيفة، وهو مخطوط لم يطبع بعد. صور لي الشيخ حفظه الله تخريج هذا الحديث من سلسلته، زرت الشيخ في بيته سألته عن هذا الحديث وأعطاني صورة تخريجه لم يكن مطبوعا، أعطاني صورة تخريجه من الصورة اللي أهدانيها شيخي رحمة الله عليه، استفدت هذا التخريج. أقول وإن كان الحديث ضعيفا جدا لكن قراءة الهمز متواترة، قرأ بها إمام أهل المدينة نافع دون إنكار أحد، وتلقتها الأمة بالقبول، أن القراءات يعني لا تؤخذ من الأحاديث، تؤخذ من إيش؟ من القراء ومن الاشتهار وتوفر الأركان القراءة الصحيحة بها. إيش الآية؟ إيش رقم الآية عندك؟ 136 لا اللي فيها النبي ليس ها؟ ايش الآية؟ قلت يا موسى لن نصبر على طعامهم، قال وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. طيب من هنا نبدأ، ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير الحق، هذا اختيار. طيب الاختيار التاسع، بدنا نأخذ 10 اختيارات، نحاول نأخذ نماذج، وبعدين لما إن شاء الله ممكن نصور لكم الاختيارات الباقية ويعني تطبقونها وتقرؤونها، لأننا حقيقة لا نستطيع أن نأتي على كل اختيارات، لأن الإشكال في التوجيه، توجيه يأخذ وقت، توجيه يأخذ منا وقت. إلا إذا تريدون أن نقرأ من غير توجيه، إذا إذا بدكم نقرأ بدون توجيه ونطبق وبعدين التوجيه تقرؤونها قراءة فهذا خير، فلا نترك الاختيارات ونضيعها، لأننا بهمني تقرأوا كل اختيارات أبي عبيد وتتلقونها حتى يعني أقل القليل تجازوا بها. طيب، اختيار التاسع: قرأ الإمام أبو عبيد قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون بتاء الخطاب، وبذلك قرأ جميع القراء إلا ابن كثير حيث قرأها بياء الغيبة وما الله بغافل عما يعملون. الآن حجة، خلينا من الحجاج إلى فرصة أخرى. إذن قرأ اختيار أبو عبيد بتاء الخطاب كما هي قراءة الجماعة سوى ابن كثير، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. الاختيار العاشر: وقرأ الإمام أبو عبيد قوله تعالى أسارى بضم الهمزة وزيادة ألف بعد السين، أسارى اللي هي الآية البقرة 75، إيش اقرأ الآية. طيب إذن هنا التصليح 85، متأكد؟ طيب إذن أبو عبيد قرأ وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، القراءة الأخرى وإن يأتوكم أسرى تفادوهم، اختيار أبي عبيد. القراءة الأخرى إذن قلنا بضم الهمزة وزيادة ألف بعد السين أسارى، أسارى اللي هي وهي قراءة الجماعة إلا حمزة، وإن يأتوكم أسرى، أسرى حمزة قرأ، حمزة قرأ وإن يأتوكم أسرى تفادوهم، الجماعة وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، طبعا هذا الحجة مختصرة ماشي نقرأها. الحجة أنها نصب على الحال، وكان أبو عبيد يقول ما صار في أيديهم فهم الأسارى وما جاء مستأسرا فهم الأسرى، وهي قراءة الجماعة إلا حمزة. طيب، الاختيار الحادي عشر: وقرأ الإمام أبو عبيد قوله تعالى ما ننسخ بفتح النون والسين، وهي قراءة جماعة القراء إلا بن عامر فإنه قرأ بضم النون وكسر السين ما ننسخ، ما ننسخ. إذن نقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها. عرفنا القراءة الأخرى ما ننسخ، وهي قراءة ابن عامر الشامي. طيب، خلي الحجة، الحجج بلاش تأخذنا بعيدا. الاختيار الثاني عشر: وقرأ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام قوله تعالى أو ننسها بضم النون الأولى وإسكان الثانية وكسر السين ننسها، وهي قراءة سائر القراء إلا بن كثير وأبا عمرو حيث قرأ أو ننسأها. قراءة أخرى: قراءة ابن كثير وأبو عم وأبو عمر البصري أو ننسأها. إذن ما ننسخ من آية أو ننسيها، ما ننسخ من آية أو ننسيها، شو القراءة الأخرى؟ أو ننسأها. لاحظوا رسمها بيختلف، يختلف رسم هذه عن هذه، وهذا بيأكد أنه رد على من قال بأنه أبقى حرف وحذف ست أحرف. طيب الاختيار الثالث عشر، قرأ الإمام أبو عبيد قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا بالكسر، واتخذوا كما قرأ حفص وغيره، وهي قراءة أكثر القراء إلا نافعا وابن عامر فقرأ بالفتح على الحكاية، واتخذوا على الإخبار. إذن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قراءة نافع وابن عامر واتخذوا على الإخبار، هنا على الأمر واتخذوا، واتخذوا أيها المسلمون من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا أي من كان قبلكم. نعم. الاختيار الرابع عشر، وقرأ الإمام أبو عبيد قوله تعالى فأمتعه بالتشديد، وهي قراءة العشر إلا ابن عامر الشامي فقرأها بالتخفيف فأمتعه. الآية رقمها عندك كم؟ 126 صحيح. اقرأ لي الآية والله أشوف. قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، قال ومن كفر فأمتعه قليلا. إذن هذا إيش؟ قراءة عامة القراء إلا كما قلنا مين؟ إلا ابن عامر الشامي، إلا ابن عامر الشامي فقرأ بالتخفيف فأمتعه. إذن انفرد ابن عامر الشامي من بين العشرة بوجه، وهي قراءة أهل الشام، بوجه متواتر بالتخفيف. الاختيار الخامس عشر، وقرأ الإمام أبو عبيد وأرنا بكسر الراء من رؤية البصر، وهي قراءة سائر القراء إلا ابن عامر وعاصم من رواية شعبة في فصلت، وأرنا حيث قرأ، وأرنا الذين ساكنة الراء، وقرأ أبو عمرو وحده باختلاس كسرة الراء ولا يشبه في جميع القرآن. طيب وأرنا، وأرنا مناسكنا، والله هذه تخريجة 128 ها؟ إيش؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا. قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم وأرنا مناسكنا. طيب اختيار السادس عشر، ومن تطوع خيرا بالتاء وفتح الطاء، وهي قراءة أكثر القراء إلا حمزة والكسائي وخلف، فقرأ بالياء وتجديد الطاء، ومن يطوع والجزم، ومن تطوع خيرا فهو خير له، ومن تطوع خيرا فهو خير له. لاحظوا فهو، يعني لا تسكنوا لأن هذا خطأ يقع فيه كثير من المتعلمين، يقول لك فهو فهو، هذه قراءة وجه قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. 158. المهم مش مهم، المهم إنه نفس الآية تقول ومن يطوع، قراءة من يطوع حمزة والكسائي وخلف بالياء وتجديد الطاء والجزم. طيب قراءة الاختيار 17، وقرأ الإمام أبو عبيد قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب بالياء، وهي قراءة 6 من القراء 10 سوى نافع وأبي جعفر وابن عامر ويعقوب، فقرأوا بالتاء ولو ترى الذين ظلموا بالتاء إذ ترون العذاب إذ ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب بالياء، يعني الخلاف في الأولى. و نعم ممكن سهل، يعني أبو عبيد طلع كذا، ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن هذا. إذن ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذن هذا اختيار أبي عبيد، يعني ولو يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله وقوته لعلموا مضرة اتخاذهم الأنداد. اللي قرأوا سوى ذلك قراءة 6 سوى نافع أبي جعفر ابن عامر يعقوب، فقرأوا بالتاء ولو ترى ولو يرى، فقرأوا بالتاء. احنا ايش قرأنا؟ يعني قرأنا بالتاء. الاختيار ابي عبيد بالياء، بالياء زي كما لا وهمتنا. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، اللي خالفوا ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. نعم طيب اللي خالفوا أبو نافع تلميذ أبو جعفر وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب 4. طيب الاختيار 18، وقرأ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم بضم الراء ليس البر، وهي قراءة جماعة القراء إلا حمزة وحفصا ليس البر حيث قرأ بالفتح. طيب ليس البر أن تولوا وجوهكم، بدنا بالرفع أبو عبيد، ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. إذن هذا هو اختيار أبي عبيد، وهي قراءة جماعة القراء سوى بخلاف حمزة وحفص فبالنصب ليس البر. في تنبيه يا شباب، اتفق القراء العشر على ضم الراء في قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، فيش خلاف هنا، وليس البر اتفاق، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. يعني يجيش واحد يقول لك وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لأنه هنا محل اتفاق، قراءة متفق عليها. الاختيار التاسع عشر قرأ الإمام الحجة أبو عبيد القاسم بن سلام قوله تعالى فيهما إثم كبير بالباء، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، طبعا هنا بالباء قرأ هو اختيار بالباء، حمزة والكسائي بالثاء، يلا عيد وراي، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ومنافع للناس، ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. حتى يعني يتم المعنى بلاش أن نقف على شيء لا يجوز الوقف عليه. يسألونك بدون واو، يعني إذا حطينا واو يعني طيب، نعتذر عن زيادة الواو. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه، يلا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب لاختول مالك تستعجلش من جيك. وقرأ الباقون، وقرأ الباقون بالثاء اللي هم حمزة والكسائي كما قلنا بالثاء، قرأوا بالثاء قل فيهما إثم كثير، وبالباء قرأ القراء إلا حمزة والكسائي فقرأ بالثاء المثلثة، وبالباء قرأ بعض السلف كالحسن وأبي رجاء والأعرج والشيبة ومجاهد وقتادة وابن أبي إسحاق وغيرهم. إذن عرفنا أن اختيار أبي عبيد هو قراءة إيش؟ قراءة الجمهور، ثمانية من القراء العشرة إلا حمزة والكسائي. الاختيار عشرون، الرقم عشرون، وقرأ الإمام أبو عبيد قوله تعالى إلا أن يخاف، إلا أن يخاف قرأها بضم الياء، إلا أن يخاف بضم الياء على ما لم يسمى فاعله، والفاعل محذوف وهم الولاء والحكام، كقوله فإن خفتم. اختيار أبي عبيد هو قراءة أبي جعفر وحمزة ويعقوب، اختيار أبي عبيد إلا أن يخاف هو إيش؟ قراءة أبي جعفر وحمزة ويعقوب، وقرأ الباقون من العشرة إلا أن يخاف. إذن هنا بنلاحظ أنه أبو جعفر هذه المرة خالف الجماعة وأخذ بقراءة أبي جعفر وحمزة ويعقوب، يعني مدني وكوفي وبصري. إلا أن يخاف، إلا أن يخاف، هذه إيش؟ اختيار أبي عبيد. اختيار رقم 21 وقرأ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام هل عسيتم بفتح السين. وقراءة الفتح هي قراءة أكثر القراء إلا نافع عن المدني فقد قرأ بكسر السين هل عسيتم، هل عسيتم، هذا نافع المدني. أبو عبيد والجماعة هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. سورة البقرة ها نعم هذه موضع آخر. طيب ردوا خلفي. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. إذن هذه قراءة الجماعة انفرد نافع المدني بكسر السين هل عسيتم. اختيار رقم 22. وقرأ الإمام أبو عبيد قوله تعالى ويكفر بالياء والرفع ومعناه يكفر الله. واختيار أبي عبيد هو قراءة ابن عامر وعاصم من رواية حفص. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم من رواية أبي بكر شعبة بن عياش ونكفر بالنون والجزم. هذه تخريجها 271. ونكفر عنكم من سيئاتكم طيب ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إذن هذا اختيار أبي عبيد بالياء والرفع وخالفه في ذلك أو خالف. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم من رواية أبي بكر شعبة بن عياش ونكفر بالنون. الاختيار رقم 23. قرأ الإمام أبو عبيد قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله بالقصر، وهي قراءة جماعة القراء إلا حمزة وشعبة عن عاصم، فقرأوا بهمزة مفتوحة ممدودة وذال مكسورة فآذنوا. إذن فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا هو اختيار أبي عبيد وهي قراءة جماعة القراء، وخالف حمزة وشعبة فقرأ فآذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. الاختيار 24 في سورة البقرة وهو الأخير، وهنا نقف. وقرأ الإمام أبو عبيد قوله تعالى أن تضل إحداهما بفتح الهمزة، على أن معنى تضل تنسى، والضلال عن الشهادة ونسيان جزء منها وذكر جزء، ويبقى المرء حيران بين ذلك ضال. ومن نسي الشهادة جملة فلا يقال فيه ضل، ضل فيها. قلت اختيار أبي عبيد هو قراءة سائر القراء إلا حمزة، حيث قرأ بكسر الهمزة إن تضل إحداهما. إذن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قراءة حمزة إن تضل إحداهما. إذن حمزة قرأ بكسر الهمزة وانفرد حمزة بهذا الوجه دون القراء العشرة. هذا وبالله التوفيق. ونقف عند اختيارات أبي عبيد في سورة آل عمران. بالطبع لأننا الآن اختصرنا موضوع التوجيه، فإن شاء الله بنمشي يعني في الاختيارات حتى ننتهي منها بإذن الله. الله يحييك اليوم.